الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، جاءت الشرائع الإلهية كلها بحفظ الضروريات الخمس، وهذه الضروريات الخمس هي حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، وأهم من ذلك كله حفظ الدين. وإنه ما فشى بين الناس من هذه المخدرات والمسكرات، وما يجر مجراها من أنواع المدمنات كالتبغ بأنواعه، والمعسل المسمى عند الناس بالشيشة، وكذلك التنباك والشمة والقاف، وما جرى مجراها. من تأمل فيها تأمل العاقل وتأمل المتدبر وجد أنها تتعرض لثلاث من الضروريات الخمس: تتعرض للدين أولا، وتتعرض للمال ثانيا، وتتعرض للبدن والصحة ثالثا. ولقد بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بشريعة كاملة تامة، وبشريعة سمحة عدلة، وفيها: ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. فالتبغ يا عباد الله المشتمل على الدخان والمعسل، وكذلك ما جرى مجراه من التنباك والشمة وما شابهه من القاف ونحوها، كلها مفترات يدمن عليها صاحبها، وهي في جملة الخبائث عند عامة العقلاء، ولهذا هي محرمة في شرع الله جل وعلا، ولما فيها من أضرار على البدن. ولهذا أصحاب هذه الأمور تجدهم مبتلون بمرضى بأمراض الصدر وأمراض الرئتين وأمراض السرطان، وهذا ما اتفق عليه كبار الأطباء وعقلاؤهم. وفيها إنفاق للمال، فلو أن واحدا من الناس أنفق في كل يوم 30 ريالاً يوقدها بالنار، لعد عند عامة العقلاء سفيهاً لا يحسن التصرف في ماله. هذا ما يقع في الدخان، وما يقع أضعافه في المعسل والشيشة وما جرى مجراها. واعلموا عباد الله أنكم مستهدفون في أنفسكم، ومستهدفون في أولادكم وأهليكم ونسائكم من قبل أعدائكم. ولا تزال الأخبار تتلو مرة بعد مرة في القبض على هؤلاء المهربين وجهاتهم من ورائهم، وآخرها ما جاءكم من جهة لبنان من هذا الحزب الشيطاني الذي يريد إدخال الفساد والإفساد على مجتمعنا، في شبابنا وشاباتنا وأبنائنا وبناتنا. فاحذروا عباد الله، احذروا هذه المزالق، واحفظوا دينكم، واحفظوا أموالكم، واحفظوا صحتكم وأبدانكم، تسعدوا في حياتكم وتطيعوا ربكم سبحانه وتعالى. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا. أما بعد عباد الله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل مسكر ومفتر، فالمسكر يدخل في عموم المسكرات والمخدرات من حبوب متناولة أو مشمومات أو ما يتعلق بها. والمسكرات تعرفونها تسمى بالخمر شرعاً، وتسمى عند الناس بأسماء كثيرة، منها العرق، ومنها مشروبات الفرفشة، ومنها الوسكي والشامبانيا وما إلى ذلك، تحقيقاً لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في علامة من علامات الساعة، حيث قال: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. ونهى صلى الله عليه وسلم في لفظه الجامع عن كل مفتر، ويشمل هذا أنواع التنباك، ما كان ممضوغاً أو مشموماً أو مستنشقاً عبر الدخان والمعسلات والشيشة، ويشمل أيضاً ما بلي به الناس مما يسمى بالقاف في تخزينه، فهذا كله داخل في مشمول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والنهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدين الحنيف يقتضي تحريم هذا الفعل تحريماً يأثم فاعله. ثم اعلموا عباد الله كيف بدأت هذه القصة في أول الناس. بدأت في أولها في تعاطي هذه المشروبات وهذه المشمومات خفية، ثم تطور الأمر إلى أن أصبحت عند الرجال وعند الشباب والصغار نوعاً من أنواع المرجلة يدعونها، ثم تطور الأمر إلى أن أصبح ضيافة للناس لا سيما في عزائهم وفي أفراحهم. تطور الأمر إلى هذه الشيشة فأصبحت مظهراً عند النساء قبل الرجال، وعند البنات قبل الشباب، وما ذلك كله يا عباد الله إلا قلة في الوازع الديني أولاً، وقلة في التناصح بين الناس ثانياً، وقلة في التربية من الآباء والأولياء لمن تحت أيديهم ثالثاً. فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، وانتهوا عن هذه الممارسات المحرمة شرعاً الضارة على أبدانكم الممحقة لأموالكم. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد